بتقول لو صفها لك أوصف لك رقيقة بريئة زي الموج بتتحرك الضحكة الحلوة نور الصبح بيضحك لك وتقول لو صفها Let's